بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب الأعزاء حياكم الله، طلاب الثانوي الأدبي حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. وحديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون مع الدرس 11، وهو قصة أصحاب الغار. فهذا من الدروس السهلة لأنه يتلخص في ذكر القصة والوقوف عند كل موقف من مواقف هذه القصة واستخراج واستنتاج الدروس والعبر المستفادة منها، فكونوا معنا. نبدأ الآن بذكر قصة أصحاب الغار مع الوقوف مع كل موقف فيها من أجل استنتاج واستخراج العبر ودروس التي فيها. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة العظيمة التي حدثت في الأمم السابقة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 3 رجال من الأمم السابقة. طبعا هؤلاء الرجال من الرجال الصالحين، يمشون معا، ممكن في سفر، ممكن يعني ذهبوا إلى مكان ما فأصابهم المطر، يعني مطرت الدنيا عليهم، فاضطروا إلى المبيت في غار، يعني حتى يحموا أنفسهم من شدة المطر ذهبوا إلى غار، يعني إلى كهف لكي يحتموا من شدة هذا المطر. فانحدرت صخرة من الجبل، يعني وقعت صخرة من أعلى الجبل، فماذا فعلت؟ فأغلقت باب الغار عليهم، يعني سكرت أو أغلقت باب الكهف عليهم، فلم يستطيعوا الخروج من الكهف. فهنا هذا يعتبر ابتلاء عظيم لهم، ابتلاء عظيم لهم ومصيبة قد حلت بهم، إذ أنهم في منطقة يعني قد تكون مقطوعة عن العالم الخارجي، وفوق كل هذا أنهم إيش؟ أنهم حوصروا، وأنهم يعني ويعني أنهم انسجنوا في هذا المكان المظلم الموحش، بعيدا عن الناس وبعيدا عمن يساعدهم للخروج من هذه المصيبة التي حلوا فيها. فحاولوا تحريكها دون جدوى، يعني حاولوا هؤلاء الثلاثة أن يحركوا الصخرة التي انحدرت عليهم وأغلقت باب الكهف عليهم، ولكن دون جدوى ودون فائدة، فأيقنوا بالهلاك، يعني توقعوا الموت بالاختناق أو توقعوا الموت من شدة الجوع والعطش، إذا لم ينجهم الله تعالى، يعني إذا لم يمن ولم ينعم الله عز وجل عليهم بالنجاة، لا شك أنهم سوف يموتوا وسوف يهلكوا بهذه المصيبة التي حلت بهم. طيب، ما هو الدرس المستفاد من هذا الجزء من أجزاء القصة؟ الدرس المستفاد أن ابتلاء الله للإنسان وامتحانه أيشكر أم يكفر، يعني ابتلاء الله عز وجل لا بد للإنسان المسلم وحتى غير المسلم أن يبتليه الله سبحانه وتعالى لكي يختبر صبره، وهذه الدنيا هي دار بلاء، ابتلاء من الله، يبلون بالخير أحيانا ويبلون بالشر أحيانا، فمن ابتلي بالخير يختبره الله عز وجل لكي يرى شكره، وإذا ابتلي بالشر يختبر الله عز وجل أيضا صبره. فكل إنسان معرض للبلاء كما تعرض هؤلاء الثلاثة الصالحين لهذا البلاء الذي حل بهم. فوقوع المصائب لا يعني أن الله عز وجل يبغض فلانا، بل هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبتلي الصالح وغير الصالح، يبتلي المؤمن ويبتلي الكافر، وكلما كان الإنسان إيمانه أكثر كلما كان بلاؤه أعظم عند الله، لكي يرفع الله عز وجل مقداره في الدنيا وفي الآخرة. وهذا لا يعني أن الله عز وجل يبغض فلانا فلهذا ابتلاه، هذا الكلام غير صحيح. إذن هذا المبدأ ينبغي علينا أن نركز عليه. فإذا وقوع المصائب لا يعني أن الله عز وجل يبغض الإنسان، ولكن هو ابتلاء واختبار من الله عز وجل له. طيب، ما هو واجب الإنسان إذا وقع في هذا البلاء؟ عليه أن يتحلى بثلاثة أمور. أولها الأخذ بالأسباب للخروج منه، يعني كما فعل هؤلاء الثلاثة، حاولوا أن يحركوها، وهذا يعتبر سبب من الأسباب التي من الممكن أن يقوموا فيها. أيضا التوكل على الله، يعني أن يأخذوا بالأسباب لكي يخرجوا بسلام من هذا المصاب الذي ابتلوا فيه، ومع اعتماد القلب على الله عز وجل آخرها، وأن يلجأوا إليه بالدعاء. إذن على الإنسان أن يتقرب من ربه بالدعاء برفع البلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به. نكمل القصة، فأشار أحدهم إلى أن يلجأوا إلى الله تعالى ويتوسلوا إليه بأصدق أعمالهم وأكثرها إخلاصا لله عز وجل. يعني اتفقوا الثلاثة أنه ليس لهم حل إلا اللجوء إلى الله، وإنهم يدعو الله عز وجل، وفي أثناء الدعاء كل واحد فيهم يتذكر عمل صالح يعتقد في نفسه أنه كان مخلصا شديد الإخلاص فيه لله عز وجل، ومن أجل نيل رضاه، ومن أجل أن يعني كان الهدف من هذا العمل اللي هو مرضاة الله عز وجل فقط، لا شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا مصلحة ولا لأي شيء آخر. فمن خلال هذا المقطع من هذه القصة نستفيد ثلاثة دروس. الدرس الأول اللي هي في العبارة الأولى، فأشار أحدهم أن يلجأوا إلى الله تعالى. إذن الدرس المستفاد من هذه العبارة أن ثقة الإنسان بأن الله تعالى يستجيب له إذا دعا، فلولا هذه الثقة اللي هي موجودة عند النفر الثلاثة لما لجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء. فيجب على الإنسان أن يثق بربه سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يعني أنا يعني سوف أكون مع عبدي إذا عبدي أحسن الظن فيه. فإذا كان الإنسان عنده ثقة بالله، لا شك أن الله عز وجل سوف يكون عند ثقته به. أما العبارة الثانية فهم قرروا أنهم يتوسلوا إليه بأصدق أعمالهم. هنا التوسل هو القرب إلى الله، أن الإنسان يقرب عمل يرجو يعني القرب من الله سبحانه وتعالى، بإيش؟ بأنهم في يوم من الأيام قد قدموا أعمالا صالحة كانوا فيها صادقين وكانوا فيها مخلصين مع الله سبحانه وتعالى. فبنأخذ من هذه العبارة التي هي في القصة الدرس المستفاد منها، أن التوسل يعني التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة أمر مشروع، يعني أمر جائز شرعا ولا خلاف في ذلك، لقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الجواب: لا أحد إلا الله. أما العبارة الثالثة: وأكثرها إخلاصا لله عز وجل، يعني قرروا أن يتقربوا إلى الله بالدعاء، بأنهم أن ربنا يفرج عنهم هذه المحنة التي وقعوا فيها بإيش؟ بعمل صالح كانوا فيه خلال يعني خلال أيامهم كانوا فيه مخلصين لله سبحانه وتعالى. فبنستفيد من هذه العبارة وجوب الإخلاص، أن إخلاص العمل في إيش؟ في إخلاص أو الإخلاص في العمل واجب على كل إنسان، لأن الإخلاص هو سبب قبول العمل عند الله عز وجل، ولأنه سبيل إلى تفريج الكروب في الدنيا. إذن هناك ليس هناك فرج إلا بالإخلاص، بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن ما لم يؤمر البشر إلا بأن يخلصوا في أعمالهم إلى الله حتى ربنا عز وجل يفرج عنهم. فدعونا الآن نكمل القصة بما توسل به النفر الثلاثة. فقام الأول، القام الأول من الثلاثة وتوسل إلى الله تعالى ببره بوالديه. إذن العمل الذي يعني ذكره في دعائه وفي قربه من الله عز وجل أنه كان في يوم من الأيام بارا بوالديه اللذين لم يكن يقدم عليهما أهلا ولا مالا، يعني كان أبوه وأمه هم يعني أولى أولوياته، ما كان يقدم يعني على أبوه أو على أمه أحد، لا زوجة ولا مال ولا ولد ولا أي مخلوق كان، وكان يخدمهما بنفسه. وحدث في يوم يعني في يوم من الأيام أن تأخر عليهما يوما، في يوم من الأيام انشغل فتأخر عليهم، فلما رجع ليسقيهما لبن الغنم وجدهما نائمين. طبعا كان من عادته أنه إذا دخل البيت على طول يسقي أباه وأمه من لبن الغنم، ثم يسقي زوجه ويسقي أولاده بعد أبيه وأمه. ففي تلك الليلة كان أبوه وأمه نائمين، فبقي واقفا يعني عند رأسهما، لماذا؟ يبتغي الثواب عند الله، ولم يوقظهما حتى لا يسبب لهما إزعاجا. شوف كيف لمدى البر، فعلا هذا عمل صالح عظيم يعني قدمه في حياته هذا الرجل. شوف لمدى الأدب ومدى إخلاص العمل لله ومدى الصبر، يعني تخيل إنسان واقف فوق رأس أبوه وأمه، ما بده أي ولد أن يشرب من هذا اللبن، ولا بده أيضا زوجته أن تشرب من هذا اللبن، إلا احتراما لأبيه وأمه، أول الشاربين يكون أبوه وأمه. حتى طلع الفجر، يعني ظلوا صاحي حتى طلع عليه الفجر، فلما استيقظ أباه وأمه سقاهما، ثم سقى أبناءه. فدعا الله تعالى بأنه إن فعل ذلك خالصا له أن يفرج عنهم، فاستجاب الله عز وجل له مباشرة، فانزاحت الصخرة يعني تفتتت الصخرة قليلا، ولكن من غير أن يتمكنوا من الخروج، ولكن يعني تفتتت، وربنا سبحانه وتعالى استجاب له، ولكن تفتت جزء من هذا الصخرة، ولكن كانت الفتحة يعني قليلة، لم يتمكنوا من الخروج منها. طيب ما هو الدرس المستفاد؟ الدرس المستفاد من هذا الموقف معاملة الوالدين معاملة حسنة من أبواب تفريج الكروب. يعني إذا بدك ربنا عز وجل يستجيب منك الدعاء وأنه ربنا عز وجل يفرج همك، كن بارا بوالديك مبتغيا ومحتسبا الثواب من الله عز وجل كما فعل هذا الرجل. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، يعني ذل من فعل هذا، ذل من فعل هذا وأصابه الذل والهوان والإهانة يوم القيامة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر، يعني عند كبر سنهما، أحدهما واحد منهم أو كليهما الاثنين معا، فلم يدخل الجنة. يعني الأب والأم فرصة عظيمة وفرصة سهلة لدخول الجنة، ولكن تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى صبر. فإن احتسب الإنسان أجره عند الله عز وجل فهذه فرصة سانحة لدخول الجنة، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بابا من أبواب الجنة اسمه الوالد، باب الوالد لا يدخل منه إلا البارين بوالديهم. أما الرجل الثاني فتوسل إلى الله بعفته، كان عفيفا، وسبب هذا العفة خوفه من الله سبحانه وتعالى. ما هي قصة الرجل الثاني؟ حيث كان يحب ابنة عمه، كان يحب بنت عمه، فجاءته يوما ترجو مساعدته لما ألم بها من فقر شديد. يعني هي يعني في يوم من الأيام جاءته لكي تطلب منه مساعدة مالية أو دين، فقبل مساعدتها مقابل أن تمكنه من نفسها. يعني هي قبلت نعم، فهو يعني هو نعم هو يعني قبل انه يساعدها، ولكن في مقابل ان يزني بها. فمن شدة الحاجة وافقت على ذلك. فحينما أراد أن يزني بها قالت له كلمة، ذكرته بالله. فحينما ذكرته بالله في آخر لحظة من الوقوع في الزنا فتركها وترك لها المال، يعني لم يزني بها خوفا من الله، وهذا المال الذي أعطاه إياها سامحها به. شوف لمدى الخوف من الله، يعني حينما هو كان غافل، ولكن حينما ذكرته بهذه المقولة، مقولة الخوف من الله، عطول ارتدع وسامحها في المال ولم يقترب من الفاحشة. فدعا الله تعالى إن فعل ذلك خالصا له أن يفرج عنهم هذه المصيبة التي وقعوا فيها. فانزاحت الصخرة قليلا، يعني تفتتت، ولكن أيضا من غير أن يتمكنوا من الخروج. الدرس المستفاد من هذا الموقف: العفة عن الفاحشة من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وكذلك من أسباب تفريج الكروب من الله سبحانه وتعالى. فخلق العفة معناته أن الإنسان يبتعد عن كل شيء سيء خوفا من الله سبحانه وتعالى. فالبعد عن الزنا من العفة، البعد عن النظر الحرام من العفة، البعد عن أكل أموال الناس بالباطل من العفة، البعد عن أكل أموال الأيتام عفة. أي شيء يبعدك عن المعاصي وعن المنكرات وعن السيئات خوفا من الله هذا يعتبر عفة. فمن آثار العفة ومن نتائج العفة أولها صيانة المجتمع من مظاهر الفساد. فالمجتمع اللي تعلم خلق العفة لا يمكن أن يظهر فيه أي مظهر من مظاهر الفساد. وأيضا له ثواب كبير عند الله أنه يكون الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو أنه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال المعنى لكي يزني بها، فقال إني أخاف الله. آخر أثر من أثار العفة وهو الكف عن فعل الحرام، يعني خلق العفة إذا اكتسبه الإنسان وتربى عليه سيبعده لا محالة عن كل ما حرم الله عز وجل من الصغائر ومن الكبائر. فهذا هو فعل الثاني. أمر الرجل الثالث: فتوسل إلى الله تعالى بأمانته. كان أمينا وكان يحافظ على أموال الناس، فلا يمكن أن يوكل حق أي أحد من الناس، حيث استأجر عمالا فأعطاهم أجرهم ما عدا واحد منهم. السبب هل أن يوكل حق؟ لا، لأنه ذهب، يعني هذا العامل استعجل وقبل أن يأخذ أجره وغب، يعني استعجل في الذهاب إلى بيته، ثم ممكن بعد ذلك سافر، بعدين ذكر أنه والله له فلوس على صاحب العمل، فجاءه بعد سنين لكي يطلب حقه منه. فقام هذا الرجل باستثمار تلك الأجرة. شو كيف؟ يعني ممكن يكون مثلا إله عليه مثلا 200 دينار فظلوا محتفظ فيهم، بل استثمرهم لصاحب الأجرة حتى صارت مالا عظيما. في أحد الروايات أنها حتى صارت أودية من الغنم والبقر والإبل، حتى صارت مالا كثيرة. فجاء ذاك الرجل يطلب أجرته، يعني بعد سنين، وهو لا يعلم أن الذي استأجره قد استثمر، يعني صاحب العمل استثمر ماله، فأعطاه أجرته وكل ما درته من إبل وبقر وغنم، يعني أعطاه حقه بالكامل وزيادة على ذلك اللي هو استثماره يعني له، فأخذه كله ولم يبقي شيئا. يعني اللي هو العامل أخذ أجرته بالكامل زائد استثمار صاحب العمل لهذا المال. فدعا الله بأنه إن فعل ذلك خالصا له أن يفرج عنهم، فانزاحت الصخرة فتمكنوا من الخروج بسبب أعمالهم الصالحة. الدرس المستفاد من الموقف الثالث إعطاء الناس حقوقهم المادية والمعنوية، يعني من حافظ على حقوق الناس لا بد أن ربنا عز وجل يفرج عنك، فإياك ثم إياك التعدي على حقوق الناس لا المادية ولا المعنوية. ختاما نستعرض في هذه الشريحة الأسئلة الوزرية التي جاءت في السنوات السابقة. سؤال أول: استنتج الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار والتي يشير إليها كل نص من النصين الشرعيين الآتيين. قال الله تعالى، يعني هو الآن بعطيك نص بعدين بدي إياك أنك تستنتج ما هو الدرس المستفاد من كل نص. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الدرس المستفاد من هذه الآية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أمر مشروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجبان فقال إني أخاف الله. الدرس المستفاد العفة عن الفاحشة من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة كما مر معنا. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: من الأعمال التي توسل بها أصحاب الغار الشجاعة، لا طبعا، العفة نعم اللي هو الرجل الثاني، الصلاة لا، الصيام لا. فرع باء: التوسل إلى الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة أمر مشروع. الجواب نعم أكيد. ممكن أن يعكس لك السؤال أمر غير مشروع، فالجواب بالحالة هي بيكون لا. جيم: وقوع المصائب على الإنسان لا يعني أن الله يبغضه، هذه تكلمنا عنها في الشريحة الأولى أو بالصفحة الأولى من الدرس. الجواب نعم، هذا لا يعني أن الله يبغض فلانا فلهذا ابتلاه ولهذا اختبره. السؤال الثالث: ضع إشارة صح أو خطأ. التوسل إلى الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة أمر غير مشروع. لاحظ هنا هنا قلبة بين باء وبين السؤال الثالث، هنا أمر مشروع، هنا يعني قبلك السؤال أمر غير مشروع، الجواب خطأ أو غير صحيح. آخر سؤال جاء على هذا الدرس من خلال السنوات السابقة: استنتج 3 دروس مستفادة من قصة أصحاب الغار. مرة معنا أكثر من 9 دروس مستفادة من قصة أصحاب الغار، بنأخذ 3 منها: ابتلاء الله تعالى للإنسان وامتحانه أن يشكر أم يكفر، ثقة الإنسان بأن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أمر مشروع. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم ما ينفع طلابنا الأعزاء. إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى، كونوا معنا. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.